سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله السبوح جل جلاله. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والسبوح تبارك وتعالى هو الذي له أوصاف الكمال والجمال بلا نقص، وله الأفعال المقدسة عن الشر والسوء، حيث يسبح فيها قلب المسبح تذكرا وتفكرا، فلا يرى إلا العظمة والبعد عن النقص والشر، فيقول: ما أبعد الله عن السوء، ثم يقطع مسافة أو مرحلة أخرى في معرفة الأوصاف ومشاهدة الأفعال، فيزداد تعظيما لله وتبعيدا له من السوء، والقلب في ذلك يبتعد من الظلمات إلى النور، ومن إرادة الشر إلى إرادة الخير، ومن عمى القلوب وأدوائها إلى نورها وشفائها، ومن فسادها وسيطرة الأهواء عليها إلى صلاحها وسيطرة الوحي عليها. وعند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبوح سبحانه هو الذي سبح بحمده المسبحون، قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال سبحانه: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وقال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان من برأ النفوس ومن له في الخلق تصريف العزيز القادر. سبحان محيي الأرض بعد مماتها وكذاك يحيي الخلق يوم المحشر. سبحان من برأ النفوس ومن له في الخلق تصريف العزيز القادر. سبحان محيي الأرض بعد مماتها وكذاك يحيي الخلق يوم المحشر. وكذاك يحيي الخلق يوم المحشر. سبحان من برأ النفوس ومن له في الخلق تصريف العزيز القادر. سبحان محيي الأرض بعد مماتها وكذاك يحيي الخلق يوم المحشر.

اجعلوها في سجودكم. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفع. سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفع. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب، حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب. سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب، حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب. يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي، والسعي في طلب التقى من غير مكسبة الكسوب. والموت شرع واحد والخلق مختلف الدروب، والموت شرع واحد والخلق مختلف الدروب. سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب، حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب. يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي، والسعي في طلب التقى من غير مكسبة الكسوب. والموت شرع واحد والخلق مختلف الدروب. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.